على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها السادة، لعلنا في لقائنا هذا نتمكن من عرض رسائل السادة السلطان ربيع جابر المطيري من المدينة المنورة، والمستمعة فاطمة الصالح صقر فارس من الأردن من إربد، والمرسلة ميم جيم با من جدة، والمرسلة ميم جيم شين، والمستمع إبراهيم محمد عبد الله قدس. الرسالة التي بين يدينا من سلطان ربيع جابر المطيري من المدينة المنورة، يقول فيها إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله: ما حكم التحدث في المسجد، أي السواليف مثل أرى صديق أو قريب في المسجد قبل الصلاة أو بعدها وأسلم عليه، كيف الحال وكيف الصحة وتفضل معنا وغير ذلك من الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، التحدث في المساجد إذا كان في أمور الدنيا وتحدث بين الإخوان والأصحاب في أمور دنياهم إذا كان قليلا لا حرج فيه إن شاء الله، أما إذا كثر يكره أن تتخذ مساجد محل أحاديث الدنيا، فإنها بنية لذكر الله وقراءة القرآن والصلوات الخمس وغير هذا من وجوه الخير كالتنفل والاعتكاف وحلقات العلم، أما اتخاذها للسواليف في أمور الدنيا فيكره ذلك، لك شيء قليل الذي تدعو له الحاجة عند السلام على أخيه الذي اجتمع به وسؤاله عن حاله وأولادها وأشياء تعلق بهذا أو بمدرية، لكن بصفة غير طويلة بل بصفة قليلة فلا بأس بذلك. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز الدعاء أثناء الصلاة مثل الركوع والسجود؟ نعم، الدعاء مشروع السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ركوع فعظموا فيه رب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد من يستجاب لكم، رواه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سائل فأكثر الدعاء. فالدعاء في السجود قربة وطاعة وترجى إجابته، أما الركوع فالأولى أن يخص بالتعظيم دون الدعاء، اللهم إلى الدعاء قليل، لأن الرسول قال: فهم أما الركوع فعظمه في الرب، فدل ذلك على أن الركوع محل التعظيم طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: أما الركوع فعظمه في الرب، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الجبروت والملكوت وكبرياء وعظمه، سبح قدوس ربنا يكرم الروح، هذا هو التعظيم. ومن ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا فيه تعظيم في دعاء لكن دعاء قليل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فدل ذلك على أنه يأتي بهذا في الركوع كما يأتي في السجود وفيه اللهم اغفر لي، هذا دعاء لكنه دعاء قليل، فالأغلب يكون التعظيم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: أما الركوع فعظمه الرب، وإذا دعا قليلا كما جاء في الحديث اللهم اغفر لي فلا بأس، لكن يجعل السجود هو محل الدعاء، هذا هو السنة. السؤال المستمع أو المستمعة فاطمة صالح صقر فارس من الأردن من مدينة إربد تقول: هو أنني مصابة بداء الشك، فهو ينتابني دائما ومسيطر علي، أي عندما يتكلم شخص فإنني أشك فيه أنه تكلم وهو لم يتكلم، وهذا الشك ينتابني من غير قصد مني ولا نية، أحاول التخلص منه فلا مقدر، والمشكلة أنني أخشى أن يصيبني إثم في اتهام الناس بالكلام وهو لم يقع منهم، أرجو إفتائي في ذلك وتوجيهي لما ينفع. لا إثم عليه إن شاء الله، لكن تعالجين هذا الأمر بالتثبت في الأمور وعدم العجلة في الأمور والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا قد يفضي الوساوس، فينبغي التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند وجود هذه الشكوك، وأيضا عدم العجلة في الأمور وعدم الحكم على الناس إلا بعد التثبت، فلا تعجلي في شيء وتثبتي في الأمور حتى تجزمي جزما يقينا أن هذا تكلم أو هذا قال كذا أو كذا، ودعي الشكوك والأوهام لأن هذا قد يجر إلى شر كثير. وعليك بالإكثار من ذكر الله والتعوذ بالله من الشيطان حتى يزول هذا التوهم. نعم. المستمعة المرسلة ميم جيم باء من جدة تقول أن أنا فتاة في 20 من عمري وقد تأتيني آلام العادة الشهرية في رمضان قبل صلاة الظهر لدرجة أنني لا أستطيع الوقوف للصلاة، حتى وأنا جالسة لا أستطيع الصلاة ولا تأتيني العادة إلا قبل أذان المغرب بخمس دقائق، مع العلم أني أظل صائمة طوال النهار، فهل يجوز لي قضاء هذا اليوم أم أعتبر صائمة؟ إذا نزل الحيض خرج الدم قبل غروب الشمس فاعتبر نفسك مفطرة وعليك أن تقضي هذا اليوم. أما التألم قبل ذلك فلا يبطل الصوم، التألم بقرب مجيء الدم لا يبطل الصوم، فإذا استمر معك التألم ولكن ما خرج شيء حتى غابت الشمس فالصوم صحيح ولا تقضي هذا اليوم. أما إن خرج الدم قبل غروب الشمس ولو بخمس دقائق فإن هذا اليوم يبطل ويجب قضاؤه عليك، هذا هو الحكم الشرعي فيما نعلم. وأما الآلام فهذه لها دواء ولها علاج، ينبغي أن تسألي عنها طبيبات والأطباء لعلك تجدين عندهم ما يريحك من هذا الألم الذي تحسين به. نعم. سؤالها الثاني تقول تأتي لي العادة بكذا من الأيام في الشهر وانقطع عني، لكن أو نص السؤال تقول إننا ذهبنا إلى مكة المكرمة وقد أتتني العادة الشهرية، وحيث أنه لا يوجد لدينا في مكة من أبقى عنده فقد دخلت في الحرم وجلست فيه، هل علي شيء أم لا وشكرا لكم. الواجب على من أصابها الحيض أن تبقى في محلها في مخيمها منزلها في الأبطحة وفي غيره ولا تأتي إلى المسجد، لأن دخول الحيض المسجد لا يجوز إلا على سبيل المرور والعبور، أما الجلوس عمدا في المسجد الحرام أو غيره من المساجد لا يجوز. لكن لو اضطرت لو جاءت وهي سليمة ليس فيها حيض ثم بليت بالحيض وهي في المسجد ولا تعرف أحدا تذهب إليه فإن الأولى بها أن تخرج وتجلس عند باب المسجد حتى يفرغ أصحابها ولا تجلس المسجد، بل تعيده محلا معروف بابا معروفا فتجلس فيه حتى يأتوا فتذهب معهم مهما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ولا تجلس المسجد وهي حائض لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال لا يحل المسجد الحائض ولا جنوب. فالمسجد لا يجلس فيه لا يجلس فيه الحائض ولا جنوب، لكن عابر السبيل الذي يمر مرور لا بأس بذلك، فهي تجتهد وتحرص على أن تنتظرهم خارج المسجد عند الأبواب. نعم. المستمعة المرسلة نون نون شين بعثت بهذه الرسالة تقول فيها هل في الذهب الذي يستعمل في زكاة أم لا، لأن الذي ندرسه في المدرسة عن الزكاة يقول لا زكاة في الذهب المعد للاستعمال، وإذا كان عليه زكاة فكيف نخرجها وفقكم الله. الحلي المستعمل من الذهب والفضة في خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى أن لا زكاة فيه وهو معروف مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله عند الحنابلة وهو المدرس في المعارف هنا في السعودية، وقول الثاني أن فيه الزكاة لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، وهذا هو الأرجح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب 20 مثقالا ومقدارها 11.5 جنيه هذا فيه الزكاة، فإن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس، إذا كان أقل من النصاب لا زكاة فيه، أما إذا بلغ النصاب فإن أزكيه ولو كان معدا للبس والعارية على الأرجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة دخلت عليه وعليها سواران من ذهب أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا، قال لا يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سواران من نار، فألقتهما وقاتهما لله ورسوله، وجاء في المعنى أحاديث تدل على أن فيه الزكاة، فهذا هو الأرجح. وإذا كان الملبوس أو المعد للبس أقل من 20 مثقال فلا زكاة فيه. نعم. هذه أيضا سؤالها الثاني تقول هل لبس الحجاب أمام الأقارب حرام لخروج اليدين والوجه، كما سمعت في برنامجكم بأن لا فائدة منه إذا خرج الوجه، ولكن ماذا تفعل إذا كان الوضع هكذا عندنا؟ نرجو التوضيح وفقكم الله لنا. المرأة عليها أن تحتجب عن عن غير محارمها كابن عمها وأشباهه وسائر الأجناب منها عليها أن تحتجب، لأن الله سبحانه يقول وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالله سبحانه أمر بالحجاب وأخبر أنه أطهر لقلوب الجميع، والطهارة مطلوبة للرجال والنساء جميعا، فليس لها أن تكشف وجهها وكفيها عند زوج أختها أو عند ابن عمها أو نحو ذلك، بل تحتجب منه بالحجاب الذي يستر وجهها وكفيها، لأن خروج ذلك من أسباب الفتنة. والله سبحانه حين أمر بالحجاب لم يقيد ذلك بما عدا الوجه والكفين، بل أطلق فعم الوجه والكفين. وهكذا قوله سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية، والوجه من أعظم الزينة، فلهذا وجب ستره في أصح قولي العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حرج في كشف الوجه والكفين لغير المحارم، واحتجوا بما قاله ابن عباس وجمع في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يروى عن ابن عباس وجماعة أن ما ظهر منها يعني الوجه والكفين، وقالوا إن هذا تحتاج المرأة إليه في سائر أعمالها في بيتها وغير ذلك، فإذا كان عندها أجنبي وسترت وجهها فإن هذا يشق عليها كثيرا. وهذه حجج ليست بظاهرة، بل الصواب الأخذ بما دل عليه القرآن العظيم من الحجاب. وأما الآية فهي مجملة، إلا ما ظهر منها مجمل يفسره الآيات الأخرى، فالمجمل لا تعارض به النصوص، والنصوص صريحة في تحريم إبداء الزينة والوجه من الزينة، فوجب ستره ووجب الحجاب عن كل ما ليس بمحرم من ابن عم ومن زوج أخت ومن أخي زوج وغير ذلك. هذا هو المعتمد وهو أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم، لما فيه من الحيطة ولما فيه من العمل بالآيات الكريمة ولما فيه من البعد عن أسباب الفتنة. نعم. سؤالها الأخير تقول أنا فتاة متوسطة في ديني ومع ذلك محافظة على أشد الحفاظ يعني على الحجاب، ولكن شيء واحد يزعجني هو أننا نسافر أو نذهب إلى الخارج ونلبس العباءة ونكون ملفتين للنظر، فجميع الرجال ينظرون إلينا، فهل لو ما لبسنا الحجاب على وجوهنا مع أننا لبسناه على أيدينا وأرجلنا هل في ذلك شيء ونحن خارج المملكة؟ الخارج والداخل سواء، الواجب الحجاب مطلقة في الخارج والداخل، لأنهم هناك رجال كما أن في الداخل رجال، فالواجب التستر والحجاب عن الجميع، ولا تبالون، لا ينبغي أن تبالوا باستنكارهم، فهم يأتون إلى بلادكم إلى بلاد المسلمين بزيهم ولا يبالون، فالمسلم أولى بأن يحافظ على زيه الشرعي ولا يبالي بأعداء الله ومن كفر بالله ولا باستنكاره. نعم. هذه الرسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين لم يوضح اسمه، يقول في صلاة يقول يسأل عن وضع اليدين في الصلاة، يقول في الصلاة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى واختلفت الأقوال في ذلك، نريد الوقوف على القول الصحيح. السنة أن يضع يمينه على شماله في الصلاة، هل وقوف في الصلاة قبل الركوع بعدها، يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والسائل، هذه السنة، واختلف العلم في محلها، فقيل على صدره وقيل على سرته وقيل تحت سرته، ويروى في هذا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أصحها وأثبتها على صدره، صح ما ورد على صدره، هذا هو أصح ما ورد عن وائل بن حجر وعن قبيصة بن هود الطائي عن أبيه وعن طاووس مرسلا، كلها تدل على أن السنة وضع اليدين على الصدر، اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا هو الأفضل، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، ولكن تحري السنة هو الذي ينبغي. أما حديث وضعها تحت السرة فهو ضعيف، والأرجح منه والأصح وضعهما على الصدر، يعني على مقدم الصدر، لا يبالغ، بل إذا وضع على مقدم الصدر كفى. نعم. والحاصل أن هذا هو الأفضل وهو الأرجح. نعم. يقول في رسالته أيضا إذا كان الإمام لا يضع يده اليمنى على اليسرى بل يسبلهما، هل يقتدي المأموم به أم يخالفه ويضع يده اليمنى على اليسرى؟ إذا أرسل يديه الإمام فقد خالف السنة فلا يقتدى به، بل المأموم يضع يده اليمنى على اليسرى حتى يفعل السنة ولا يقتدي بالإمام في خلاف السنة. وهكذا إذا كان الإمام لا يرفع عند الركوع أو عند الرفع منه أو عند القيام إلى الثالثة فإن المأموم يرفع، لأن الرسول كان يرفع عليه الصلاة والسلام عند الإحرام ويرفع عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام إلى الثالثة، فالرسول هو المقتدى به والإمام عليه الصلاة والسلام، هو الإمام الأعظم فهو المقتدى به عليه الصلاة والسلام. فإذا قصر إمامك في صلاتك، إذا قصر إمامك ولم يأتي بالسنة فأنت لا تقتدي في خلاف السنة، بل تأتي بالسنة وإن خالفت الإمام فقد وافقت الإمام الأعظم رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يضع يده اليمنى على اليسرى لكنه يزيحها إلى جهة اليسار ويضعه على القلب ويخرج مرفقه الأيسر كثيرا. يضع يده اليمنى على اليسرى لكن يضعهما سويا على قلبه فيخرج مرفقه الأيسر كثيرا عن اليسار. ما أخبر لهذا أصلا أو لا أعلم لهذا أصلا، وإنما السنة يضع يده على كفه اليسرى والرسل والساعد ويضعهما على صدره، هذه السنة. هذا منتشر. وإن وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى فلا بأس أيضا، جاء به هذه السهل بن سعد. نعم. إن مد اليد إلى الذراع فلا بأس، وإن جعلها الرسل والساعد وصار طرفها على الساعد فهذا هو الأفضل، وإن جعلها الذراع فهو سنة أيضا، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على كف اليسرى والرسل والساعد، وثبت في حديث سهل قال كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم عن سهل لا أعلمه إلا يرمي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. نعم. شكرا أثابكم الله. إلى هنا أيها السادة نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة السلطان ربيع جابر المطيري من المدينة المنورة، والأخت فاطمة الصالح صقر فارس من الأردن من إربد، والمرسلة ميم جيم با من جدة وتسأل عن العادة الشهرية، والمرسلة نون جيم شين وتسأل عن زكاة الحلي وعن الحجاب، وأخيرا رسالة إبراهيم محمد عبد الله قدس. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.